فجأنا ننكر على الجبل فمن في ذلك الحديث من الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن في ذلك الحديث المفسرة إن آيات مفسرة لكن هذا القرآن دلاله عام لهم الإسلام خصوص لا يهون الإسلام وهم دموا مجمل لهم الإسلام تفسير أفسلك وهم دموا يعني بلك النقرة استلزام لأسيز نقرة نقبة لهم الإسلام لذلك لو حديث القرآن ما باريانا فستاري كنتاني سلاهونتش حديث النقرة الكذاب وغلاء بسم ذلك الحديث مفسرات في أثناء الآيات وبعدها فآيات وسطه وهم كآيات بغالة فمعنى الحديث يسكبان إن النقرة قال الله سبحانه ولقد أعطينا من إسرائيل الكتاب من إسرائيل برمسة حتى من الشهر كتاب ما رد كتاب والحكمة حكمة وبعدها وبعدها ما شرع الزجاج والنبوة نبينا في أول نسأل قول الله شو بايهون ورزقنا من الطيبات كمرتنا كنا من الناس سنوان رزقنا ستنا شو وفضلنا أسمدتنا على العالم أي عالمي زماني بجريات شو بعالمنا كنا بريدوش أسمدتنا شو بعلم بحبت حقر من أوروبات بإرشاب لما أسمد آمي يبدأ سحقنا وشام دقنا دمو كسماي إنسيقاننا ما رامت الله شو الله جل وعلا فذلك دمو كنسو زرقضو أنبياء وشنا نقصان وشلماء وش كتابون بورس بتوارن يورسون أرجنا الشوال إلى واتينا بينا في الأمر كدين ما نجنت ونجس أرجنا الشوال فما اختلف والتوزاك إلا من بعد ما جاءهم علم علم كما تعالى شوبها لنا بعد يوم بأس برسا شو مكاكا لما مكان يتسيلوا فقال ألفوا إلى يتوسنا حتى تكتلوا وما تفرق دروس الكتاب إلا من بعد ما جاءهم بينات دارا إن ربك أنت يقضي بينهما إلى القيامة إلى مكاكلا سيدا يعني فرضا إما كانوا في أكثر وزاقه وزانا برحقا وزانا برحقا وزانا وزانا مسكبا فما جعلنا كذا إني أرغانا على شريعة على دليل الأمن لدي خدين بهون قدانا أرغانا على سراط المستقيم على الدين الهني الذي أنت فيه ما أردنا إنك على الحق المبين وإن يد الله سراط المستقيم على سراط المستقيم هذا فالسريعة كتلا ولا تتبع لا تتكتل أهواء الذي لا يرى ما يتصوش سميته لا تتكتل أهواء الذين لا يعلم ما يكون سووه سميه ما قتل إجابة ما تستارهون مالك إن ببداد يهو هواء يتكتلوا نزل على الشبهات فالا علماء فتنة والضلال سميه تتكتل كيف يقل لباته فكان عندما يقول سميه تتكتل من نوع إنما يقول عنك من الله شعر قال لك إطاف من قيك لك لا ينفع عنك من الله من عذاب الله من شيء إغناء ما أبقى وإن الظالمين إنه سنية سكتا يوشم ونهير يوشم بعضهم قبيل وستاتشو أولياء بعض الله قبيل وستاتشو من الناتشو تدقاقا سيناتشو وإن الظالمين بعضهم بدلوا بعض اليهود أولياء بعض خبر منه وإن الظالمين تدعون أول بعضهم تدعون ثاني والله ولي المتقين يا متقوا يا الله فريوج رداتا تشاو ما انه الله ولي المؤمنين ولي المتقين ويتولى الصالحين صالحوچ متقوچ مؤمنوچ مسلموچ الله ينكبا كباچوا يتذكاچوا على فيا اچوا ربنا دوسسن وطباكياچوا اجافيا سوجافيا كاسستس اساسا اخبر سبحانه وتعالى عن انا على بني اسرائيل بني ان الدين والدنيا بديننا بدينه يدين مننا يا علمون وكتابه ونبوه والدنيا يوم رتقنا من الطيبات مننا سلوى إرشا لمعنى وأن يستهلوا بعد مدين علمي علمه كما توزاك بغيا من بعدهم على بس كبير وجاء وكبير وجاء وكبرما بغيا بينهم بغيا بينهم أي بغيا بينهم أي من بعدهم على بعدهم بين مالتهم بغيا بينهم أي بغيا من بعد ما لابا وبعد من بعد هو ما يقال بينهم ايه ده من جنو يوكو يوانجلو يماس جنيتو تزال يمتعسو اقوباو ارث برث مفتاسة يامتع فاغرين بينهم عداو والبغضاء ثم قال جل وعلا يا عفوا ثم جعل محمد صلى الله عليه وسلم على شريعة شرع له على شريعة الله وأمر باتباعها ونهى عن اتباعها والذي لا يعلمون يا أولو تشوف ملك مكة وقد ذكر في الدنيا لما يوقف من الله إكاتتا كل من خالف شريعته شريعة يقاتل الله ينجو شريعة وأوى كل من خالف شريعته وأهوائه وأهواؤهم يعني أهواء الله وأهواؤهم أهواء الذين يعلمون هو ما يمني وجودنا وما عليه مشكلة الدين هذه مبدأ مجال دبتها الذي هو من موجبات دين الباطل دين أكثر أكثر دوهون وتوادي الذين تكتعي ليلا ميلا بألوا بهدوا منه فهم يهون يوجودا ومعافقتهم فيه بل دين سمتهم اتباع لما يهونهم يوجود مكة ولهذا سنجي أفرار الكافرون كافر الجسار بموافقة المسلمين في بعض أموره مسلمون كان كانت تقريب ساروسا فأعمتا فهنا فعل مسلم سيدة كون كانت تساعد في رواية تون وسلم يهدو كان سوكا انجزي في كلاكر الدستار ورسي او ليلة متوادي كدينة سبوت شهر ليلة موت شهر بعالي بيهون عند باب سميهون او كدينة سكتا جهون بعالي سيهون ليلة ميلة ويودون ان لو بدلوا عظيما بيات لذلك بذو مسؤال وكف بذو جندب وإبال الرجل إنيان مالاً إنبي قرموا إنبلاو المجنة إفداري من نائب وزا كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حتى جاء ولو فرد بكدر ها؟ من هذا؟ من كذي كذي باقي زي الناس من ميرا بفرنجو تقول عطر معنا آه وانا يتشار تشاكون لازي إذا سابع وشي يعني نسونا نفلق بلو إسلاماوي تاريخ مقبريان يعني أوتون بأمر جيدي فمن وراء بالنظر فمن وراء بالنورا كيلة بدل إجا وكيلة نبي بتولى دوبة وكيلة إجا بدل دوبة سنان ما جرس على إبا محرم تسمعه بزا تاريخ هذا نبي بأمر زمنه نبي بزا بي من تعلق بزي محرم بزا تيزن يوم محرم بزن يوم بزا يوم كاي جراو قطرا اندي جمر بقى ازاز اندنيا عمد ايجا وسنجا عمد ايجا وسنجا عمد ايجا اسكو مدكا بي قوتا عمر او قطر لذي بندس تاريخ هون ترسما بفران جوج مالن اي مار جميرا ماري مار ديسمبر سبتمبر نوفمبر اكتوبر اوغس نيه بارا ولا يا بابن جاكتا بارا يسرده من عرباد النسو لما اقبض دامنجي انيا اسلام آوي لما عمد ميرا ما شهدت قال له عمده ايه سا سمعي تسكرو بول بلارغو اما تقفت بلو سلطة توسط عمد مهرة دلال لذات عمد وهم بلابان وعمد ايزا بلا مطرنجي عمد مهرة ايه الاسلام او ايه كافر او كمستاناوي ابابا لك الا من ينتبه له وينبه له بل من ارجاي سنو سوى جمرة من جنو تسمى جمرة في الزاوة كنت مارا في مرد كميز ذكرة في الزاوة الزاوة جرى في الزاوة هنا الملك كتاج هنا قلنا قلنا شمانيا شجي ولا فريد أن لا يسلسل في اتباع وعي سراج أن نسلسل في مسكتة أيضا لكم كابين بار فردان إلا صنع رأي بطرسل عن مخالف في ذلك إن نسل مكارا بدينة أحكم بمادة مسابة جنة مسكتة المينك دمقرب دمقرب والثاني وأعوان بأيتك أجاج على حصول مرضات الله في تركيا إن النسوم المصافة البامتوي الله سيطة ومسكنية بس عم أجاج وأنا موافقة في ذلك بس نقدر من مدوك مانتو حتى كون ذريئة إلى موافقة في غيره فالنبي وشعر وضعي الزائل النسوم ما بتعم بل إلى وحدي الباطل وبعدي إلى زي نتاجهم وذا ما بتعم ما تعرفينه فإن من حام حول الحما أو شفا يواكبه يونا تبت زوريا لأجل الزو بقول قبول منهم بكلاكا هنا عندك تسكبت وعفظ نجد سيادر قائد قليل لهم منك مكتب وأي الأمرين يام هنا إيه عزل المكتوب في الجملة إن الصوت بعد يلدار فصالف كاتشو على موي الدنيا وإن كان الأول أظهر أول أظهر يباس بهون مالا منو بباطنو إن الصوت هديات مكتلو هذا قامه وفي هذا البال قول الزمان ومن هذا البال وفي هذا ومن هذا البال وفي هذا البال ومن هذا البال كذير إسي قوة طلال قوله والذين آتيناهم الكتاب من قبل سبحانه يستمعون لما أنزل إليه وذان جبت ورد الدستات ومن الأحزاب كأهل الكتاب كالإفراوت من ينكر بعضه وذان يورده كثيرون من شيء بها الليلة هذا كل إنما أمر أن أعبد الله الله أن تشارك دستات في الهبل ولا أشرك به بس من لا أزال التازم في الهبل إليه أدو ودستون من تأرى في الهبل وإليه مآب ودستون تمن لا شيء وإليه مآب وإليه مآب إليه خبر مقدم مآب مقدم مؤخر مآبي ما لنا أضيفت الآية للفواسل أضيفت الآية للفواسل وأضيفت الآية للفواسل أضيفت الياء أفضل أضيفت الياء للفواسل مآبي ما لنا رأيت وإليه مآب ورسوما ملت مآبي ما لنا رسياته من ملسه ودسته وكذلك إن دور الأجان جلنا حكمان عربية عرباو فردسي هون فعربية قوانبو عربية قوانبو سيهون قرار دنوان هادئا ولئن اتبعت هواهم والله ينسو سنميز يتكبر كندهنا بعدما جاءت من العلم وكسما التعليب وعلاء أي هداو السين مشركو وكافرو السين سيرا النسون فلك تكبتائك منك ما لك من الله ولي ولا واق فالله زنب يبدلهم من ولي أبداكي ولي مارد ميرداه مناصر مارد واسميه ولا واقل عذاب ميكرات واقل سفائل وقايته مكايته واقل واقي مارد نبرس ثلاث واقل من وقى الله البطل على الرعد ثلاثة سدس قاتل في جزك ثلاثة بس فتني في أوائل يعود والله وارد إلى ما تقدر ذكره وهم الأحزاب إفراوت الذي ينكر بعضه بعدما أنزل الرسول فذاك بجال كل من أنكش من القرآن قرآن أكاد الرسول اليهوديين أو نصران أو غيرهم قرآن الجيد الله قرآنية باطنية يهودي نصراني جهمي مبتزلة وقد قال ولئن اتبعت أهواءه بعدما جاء من العلم وقد كما تعرف أن السنة ذكرت الدوام الرأس ثلاثة نفر ومتابعته في ناس السنة به النسل من ذلك النجا النسل من ذلك مكة من خيمان ولاد وتوافيق يدينا سلكتا وليلة بعيلة شوم عندها من ذاته اتباع لأول سنة ذاته مكة النو ولا أن ترضى عنك اليهود ولا النصارى تاتك لي لما تعرف سوى قرآن غير من ذاته آية من آية الله بل يأتي اتباع هو أنسي بما هو دون ذلك أرى إذا لم بايمانو في نسل مكة بايمانو مكة كذب بان نسلنا جل النسل سنة المكة الجنيان كربات ما صار ديتنا ان الجنه الليا انتو ما تنى بعد بس قبل لو كده شيء قالوا برشه فرمان تصبري بعد غير فرد ما استط ها يا مر داتو تين نو اصلا كافر نو مشراو مجمرا ايه انتنا عربي قاو ايه انجليزي عربي سطل يعني ايش عمانو ويس والله على الدين ده مسلو اصلو كايه ذاك كافر ما تاي مسلا دايس ما ذاك يلا بس كرباته كرباته اصلو يا عبد ابي غورصا بسر كده ما ني نت دي اساي قميصو دي انتو لا يذكر ركبت انتو خليت خليت يلبسوا لسو خليت انداي تاي يا سربتنا والله اعلم على السنه يا داعي ان مثلا في عليهم قبل حكم دي انه حرام او حلال والله اعلم كيف هم يا ابن نسوني ليه مثلا كيف هم كان نسوني مثلا فرنجوش منان كيف هم يبال نسوني على فرنجوش أسلو قبع عميلوس قبع عميلوس دي مقال لها بطو نقر ميكا كس نقر على كاسي قوتي شو قدفي دي مقال لها لهم آيات وشي درد روضا مصفيبو لقبع لها بكاثر الممتاثر في دو آرابة عم بطو نقر لها نقري يعني على سنة وجه زعاته وشاعي وش بطلي مكاكرا أصلا جيدا آي عمرو إيش هذا قال يتبع دائوش يعني السنوش وين لفادي أنا من تقرون قلتو إلا ليهم ليسا من هيئة من البث هرام وبان لهم يدائي هيئة دائية لهم دعاتوش فريستات شو مهن نقرات على دفعات شو قال يستصور ويستان قلتها من يتبعون على دفعات سن بلو تقرون قلتو سبورت استماري مسيح خراسي استماري مسيح قوما دائي رو خراسي سبوي مسيحان دوئي استمارا ሰውት እንደዚህ ይበል ሰውት አንተ ከሽነ መግባረህ ይስቲ ሞን አለ ቢዳኢ ነው ይሄ ሼክ ነው ማሻአላ ሱና ሰው ነው አሊ ነው ሐቂ ነው ሙሐዲስ ነው እንደሚሉ ሆኖ መቅረብ አለብህ ነው እንደዛ ከሆነ يكون له وقل في قلوبه አላታ የሚለው ማሽን ዳታ ተበረታ አሁን ቪዲዮ ተላያት ዛሬ ምድረት እንዳታ ገብቶ ቂማ ተጣለው ሼክ ሆኖ የሚመጣው አውሩን ገልጥ ሪዮን አለ ኢንዶሪክ አንተ አይደል እውቅና በቃ የተማመን ይመጣጠናቸው ይመጣል። ሙስሊሙን ደግሞ መናቅ ይጀምራል። ሙስሊም ራሱ አልባሰ ነብስ ይወጣ ግዴ በቃ እናርጋል ነና ደግሞ ዱና ዛር ተፋዱ ታቻለ ምናልባት ያኪ ባይ ባዓል ኢንሻአላህ ባዓል ነው አንተ አፈን በሂል በሂል በሂላቸው ማለት ተፋዱ በሂላቸው አይደለም ነና ሰይጣን ወተዋሊ ዲን ተዋሊ ዲን መከተሉም ወሰይት እሺ ታውቂ ታውቂ ታይደለ ታውቂ ነው ሌላው አዳት ይዘመረ ባል ባባ በአዳታቸው ይገኛል አይደለም በሃይማኖታቸው ሃይማኖታቸው ነክ በሆነው ቀርቶ በበሂዳቸውም እነማ እነሱ መከተል ይገኛል قال سو وكذا ثينا بني اسرائيل كانوا من عند الله ايش ومن هذا ايضا قالوا قال ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى سلا انت يهوديان و كريستيانيان اي ودوا متى تم الناسو من تايبال استمتكتاي ايه من دون طورنته ابو جنسه من استمتكتاي كما قال تعالى يهود الذين كفروا لو تغوا انت اسيكم فليم احنا من بالايات يعني حتى يردوكم عن دينكم الدال ولا يزال يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم قل ان هدى الله الله الذي يسلم لنا القران هو الهدى تلك الاوادي كم يدعون الى الناس من بلاد بلا بلد وليس الاوامر فلمسلم الى تلك الاهواء بمعنى مهويات بعد الذي امن كما قال ما لك من امن ولي طباك ولا نصير رجي الا منها سوره البقره عنده صايع فانظر كيف قال في الخبر ملته على حتى من لدهم قال وقال في النهي اهواء ولا تهواء اهواء ايه شوف شوف شوف ايه لان القول لا يردون الا باتباع ملة مطلقة تقول اي ودوا حيمانوتا تو بلكم ايه نو صحيح قال بقول من نظر حيمانوتا تكالوا ذلك اي ودوا والذي كلكلوا دمه وقع عن اتباع واسميتات تو كما اكتسلنا في قليل او كيف تنشمونا ببوز ومن المعلوم التاوقا ان مصابتهم في بعد ما هم عليه نبيين ان سبالبت نجر بتوسل في مكة نو مصابت لهم في بعد ما يهونه بل إلا جو مكة نراسه تم يوطيب كفير مكة لهم نزوره دولا ذكره لله ولا ترد عنك لها تسعى ولا نحساس لله تأي خبر قال ولا تسعى أهواءهم بمؤمنون كالكا لكن هذا الناس دين ويأكدين أنه بتوسل وكتكت بركاته نوطيب تكت لها هل معلم او مدينة المدار فيما يهونه وين مكة لهم وين لم يوطوا ماني مالك ينوطوا لما كتل ما تكتر يعني كما تكتل ومن هذا الباب قوله سبحانه ولا إلى سيد الذي أوتوا الكتابة كتاب سوى الكتابة باسمة الله الجو بكل آيات إذا الله في اسمة مرة ما تدري كبلا أنت كبلا يكتل وما أنت بذلك أنت ونسوك إلا نتكتل أيضا لا دم وما بغضون بتابين كبلا تابع الضوء إن سيهودا وسيه نسارا كبلا نسارا وسيه يهودا كبلا يكتلوا ليس الجران تول وجوه كبال المسيح والمغرب يهودا وش غرب بيت المقدس نويدون نصارى وش شرق بيت المقدس واذكر في الزال مريم إذين تبدو من هذه مكانا شرقية فتخذ النصارى ذلك المكان قبلته وإلى إشارة وليس الجران تول وجوه كبال المسيح والمغرب وليت ربي بل ما تبين انك لمن الظالمين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه نبي وين قرانا تشو كما يقول جوجا عندما يقول وان فريقا من توتم انجاوس ليكتمون الحق حتى يصدقوا وهم يعلمون يابوك هذا الحق من الحق كالكتاب زندنا فلا تكونن من المنكرين نسب الناس الكتاب سمي تراتر واتهم ما قاعد تراتر ولكل وجد اي ولكل امه قبله يتوجه اليها ايوه للمسلمين بعد هذه الايات كعبه ولليهود غرب الجنه والنصارى شرق الجنه هو موليها اي متولي اليها متوجه اليها ولكل امه قبله يتوجهون اليها هو يميل لمن يملس له لكل باعتبار الدفع معناه دفع موليها يرجع الى الوجهة وجهة جهة او جهة ما سوى وجهة نفس او جو فاستبقوا الخيرات ودم الكام سلاة السلاة في الخير اي استبقوا الخير ما انت من امتل خاطر الله اينما تيتم التوان ويتمكم الجميع يتم تتموت يتم تتكبر أكبروا ببتنوهن وعوري بلا منهن منهن إذن من كبت موت الله لفرد سبسبوا يا كربها إن الله على كل شيء قدير الله لن نقرب مدرك بما لك شاينهن ومنه أيوة تلاهي ملك موتهن سبسبوا كسبوا مكرهن ومن حيث خرجت كبيتك واتح في مشارك الأرض ومغاربها فولي وجهك في نهج شطر المسجد الحرام نحو الجهة المسجد الحرام وإنه إنه لرق من ربك جتازا دمت آكنا ولبيت الله المزور وما الله بغافل عما تعملون الله سلام السر السرازا قائدا ومن حيث خرجت إيثم بالتقى فولي وجهك شطر المسجد الحرام إيثم أزور ولا شطر المسجد الحرام حيث ما كنت إيثم بالتهور فولي وجوهك شطر كتاب ودس وزور من نور الا يكون الناس عليكم الجهه الذي انزل منهم لكن هذا لم يتوقف مكه على ايام لانه ما مساله ولا كعبه ولا شد نبر كعبان كان جباتهم بيت المقدس الذي عندهم في يوم شد نبر ودى مدينه سيل كعبه بمشراق سمين بس ببسط سمين مشراق ونج مدينه ببسط دبوب نراب ونج ከዛ ባይት አልማቂ 16 ወር ወለዛ ዘወሮ እንዲሰግዱ ታዘዙ ከዛ ይሁዳዎችና ነሳራዎች ተስፋ ነበራቸው እሰይ ወደኛ ቂብላ ሆኖ መስገዱ የኛ ሃይማኖት ደግፈው ወደፊት ሄዶ ሄዶ የኛ ሃይማኖት ሳይከተል አይቀርም ቢለው ይሉ ነበር ነብዩ ደግሞ አላህ ወደ ካዕባ እንዲዞሩ ወእንዲያመጣ ወደ ሰማይ አንዳንዱና ይተባበቁ ነበር ይላል ለኪናተም የነብዩ ኢብራሂም ቂብላናትና ካዕባ بعيدات يفلقون الله سبحانه وتعالى قال نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها زور على شيء في زور كذا ايه سيوبك إذنا إذنا مطام إيمانه كلهم مكارم إنه أنتم بيتوا نظر هي الدمان بلوال كفار قريش دمو ودى كأبا في زور كذا ينيان إيمانه سايكت سايكارم አሁን በሂደት ይላካሪ ይመጣል ወይ እነሱም ደሞ አይ አውለተ ለተወሰነ ጊዜ ነው ወደ አገሩን ወሰገደው በሂደት ወደኛ ኢማኖት ሳይመጣ ይቀርም ይለው ነበር ያ ነገር እንዳይኖር ተስፋ እንዲቆርጡ ወደ ካዕባ ዙሩ ወቀብሩ ሸክረ المسجد الحرام ማለት لا يجب تعيين الكعبة لمن خارج المسجد الحرام ከመስጂድ አልሐራም ውስጥ ያለ ሰው ከአባን በቀጥታ መቅደሙ ሸርጥ አይደለም ጂሃው ለዚህ አብደላ ኢብኑ አባስ ይላል አልካዕባቱ ቂብለቱ ኢማም ቢል መስጂድ አልሐራም ከአባ በመስጂድ አልሐራም ላለ ሰው ቂብላ ናት ወልመስጂድ አልሐራም ቂብለቱ ኢማም ቢመካ በመካ ከተማ ላለ ሰው መስጂድ አልሐራም ቂብላ ወል ወሱዑዲያ ወመካቱ ቂብለቱ ኢማም ቢአባሲ ዱንያ ሸርቅና ጋርቦ ሰሜንና ምዕራብ ወይም ደቡብ ላይ ያለው ሰው በሙሉ ማዲያራ ወይም መካ ሱዑዲያ ኢብላው ነው ይላል። ደሞ ፎይሽ በመስደራም ዳመቲል ማሊኪያ ካባ አደገ ምይሰግደ ሰው መውዲያ ስጁ ሳይሆን እስታይ መመርከት አለበት ነው እዛው ወሻቱ ሁና አል ጂሃዱ ዝረጋ ካንድ ብሎ ሰው ሸንዶ ደምጣ ነብዩ ከተላኩ በኋላ ነው በቂብላቸው ሲያቀራሩ እና ሲቆሩ ጊዜ قبل ذلك اما نبي ሳይላክ ወዲ ቂብላቸው ነበር አረ ለነብዩ ቂብላቸው ነበር ነው የመጀመሪያ ጊዜ መስጊድ ቂብላ ይባል አለ መዲና ላይ ወደዚህ ወደ ተኩል ያውና ተጥፋለ በግድዳው ቃድና ራሶ ካልበው ሲበር ሲጣማ ፈለጋን ያንቆለ ሰንተርባት ከጥፋው ለክ የሰገዱ ያሉ በቃ ወደ ዙ አላቸው ከዛ ደግሞ ከሳት የሰገደው ሰው እነነ ነገር ወደ ሰይ አያቱን ወልራ ተንሲካል ክብረ ሰዎች ባልንበት ዞር ይላል እንግዲህ ቂብላችን ምርጥ ነው ሀዚህ ቂብላ ነው ይረጃ ማን ሰላ ሰላታ ወስተቅበላ ቂብላ ካና ያሚላቱ አስማ ስሊማን قال غير واين السلف من كمفسرات كسلفات عند ارونا بظمان معناه لالا يتجلوا عليك بالموافق في القبلة بقبلة بمكتب جاي ايو فيقولون قد وافقونا في قبلتنا بقبلاتين جتمونا فيوشي كان وافقونا في بهيمانو داتم لي جتمو يقربوا له حجة داينو الى تتوتر في زور فقد على مخالفة تلك بقبلة هذه الحجة تشكر الله قرط عرقات إذن هجت اسم لكل ما يتجري من حق وباطل حق من باطل عن نساء مرة جانا بلو لمي لو نقر سم لو حق من باطل هجائي دوسا الذي بلو إذن حاجون في النار وقال جل وعلا وحاجه قوم وقال جل وعلا وتلك هجتنا آتيناها إبراهيم في قوم وهم قريش فإن إلا لزلم فإن يقول عادوا إلى كتابنا فلوش أن يقول إلى ديننا ولدينا كبا ثمان سؤال ولدينا تمت على ديننا لنبر إلا لزلمون فلا تخشوا واخشوني وأجيب المسي عليكم ولا ألك تعدد فبيان سبع عالمين يكبر نفس الكبلة كبلة كما تأيروا مع لنم طباب عنده وتذيرها كما لوضوا مخالفة الناس الكاثرين مخالفات بسيك الذين ليكون أكثر ما يكون من البركبات المسلمون يعني مثاله بلو وميرو تصفان إن دال قرط رمضة ومعلو أن هذا المعنى صادر في كل مخالف إيه النسو بني على تصفى كما قال يمي قرط ومن ذلك النسو بقول لك المخالفات وكلا للجاهد ومواضي تاني في كل مخالف فخلف ذات القطر تصفى قرطة لهيثو إن يعني مسلم الآن بقت أم كاتة قطر دمو تصفى قرطة لهيثو إن يعني كتلا للمير مال إذن ما نفس مخالفتهم أين المسلح على الدين فإن الكاذب إذا تبئ في شيء من أمره بألفت بدينه في كتر كان له في الهجة مثل ما كان ينبر نورا الكريك أو قريب مما كان يجعون من الهجة في الكريك ينبر إلى تنورا وعلا لك عند ما يفعلت هذا عند كاثروج عند مثل ضعيف وانا قرر في كالفات من نوله إن أجل هذه الإباب سنوزه إلا إلا إلا ነገሬ አጣሞት አጃጆች ነገሬ የሰሩ አንዴ ነው ማይማማ ታየሽናል ይሄ ታዲያ እንደ ፈጠረበት ያሳየ ወካለ ተቆላ ደኩ ከለ ደበረው ወሰኒ መጅማጃው ዘይና እንደ ተለያዩና እንደ ተወዛቀው እንደ ተከተቁ ሰዎች መረጃ ከመጣላቸው በኋላ እንደነሰጡ አትሁንና ተፈሩቅ ያው በአካል ቢላ በባሪ በፈሩ ደሙን ድብዲን ማለት ኢክትራፍ ያራኢ አለማጣጣ ነው ሰሮ ማለት ይችላል ሰው يرأي على مطاطام يا عكار على موعد مطاط اختلاف لك لمنو يا ان تفرق العكار نو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تختلف فتختلف قلوبكم من بعد ما جاء بينات آل عمران عند مرام وهم اليهود والنصارى عند النفتون الذين افترقوا على اكثر من 30 فرقه ከሰባ በላይ ቡድን ተበታተነ ወዲያ ለና ነዚህን ሙታባቲ ዲነስ ተፈሩት ወበታት በራሱ ከመከራል ከለከ ወልክትላብ መመወድ መመወድ አግበራት ማነው ሰላተን ከአክበር አንዱ ወደ ሰለተሪ ካላ ሰለተኒ ፍቀተን ያኒ ወመታቸው ተሰባ ሶስት ለሚለያ ከመናገራቸው እንኳን ማነው ከለላ ተብሉ ሰፍላ ማነታቸው ليلة قد يعم وما تدري إلا في قبل معنى بلغتم من قدونا بمعنى وقتلت بلغتم هنا بمعنى إن السم المتغذين دنيا في دنيا تمام لا يا عبد الله تكون مثل فلان إن قد نسوا الطول مال بقارم بسرام ببهريات ونميزة إيه ما عند ميزة هنا كله وتفرقوا في إبال باشتراكهم باشتراك مانا وإن لم يأم وإن لم يأم دل على أن الجنس قادم وتركوا شعبا أمر مشراح فقالوا مالك وإبا معناه لا تنسى فلان مالك عند النوم فمعنى أسطو ثلاثة تو نبر إن بسو أستو فليلا مكا إلا مالك قالات إيه إن دميسا بكت إتو ومعنى وإلا بلا بطريق اللذي اوكو يا لفظ معناه لدوكي ها ها طيب قول ما ليلة نجي جنبه بسالبوكو قد يا أمه وما ذهب بطريق اللذي والمعنى بلفظ بمعنى مسلم مساعدة المثال الكريم يأمي مالي وإن لم يا أمه بأمي أنك دل على أن جنس مخالفتي النفس المكالة مكالفه راسه وترك مشابهات من مساجد متو راسه أمرون مشروعنا إن لا أدل ولو إينا إن لا يقرأ التون مالته يقال بيتشانا إنجي وإن وجهه قد بيتشانا إنجي بقول له نظر بمعنى معنى مار بصفة مالته أتى مساجد مالت أعطيه أنك بني إلا مالته بمعنى درجة أتى مساجد مالك بياتيزم انكا النفس المخالفه اسفل لاجين اغاني واما لفظه بقال دارة النفس اكتون بيشا بقال دارة جال مالك قدتا وشا يقدتا مالك انسا يوي بسلاته وليس انت تنقص بس بيشا هذا امو بقول لانتنا لمالك انت ميعاتيزم مالك اهم انت النو انت اجري اكتون مالك وشا يلونا قدتا يوي تقاموسا لا حقيقة المعنى لو السوء تكموتها ألا ما أسفل لديه القرآن ما يدل إلا لفظه معرفة أوكو مرسل ودل على أنه كلما بود الرجاء مشابهة نفر المساطة براكة كتور إما لم يشرع لنا يشرع لنا لن يبهد لنا قدل لقر كالنس من مساطة سيو براكة كتور كان أبعد عن الهبقوط كما ودك راكة هنا في نفسي مشابهة مساطة براكة المنية وكذلك وهذه مسألة جلسة لك بكين وقال سبحانه لموسى وعرف السكينة قصر ولا تتدعاني سبيل الذين لا يعلم ما يغفر من ذلك كثر يونس ثمانية وقال سبحانه وقال مسألية في عروس فيك وسيأتي سبيل المسلم نعلم سبيل من ذلك كثر على عراف عندما تو أربع وقال تعالى من شاكر رسول رسول لك عرمي بعد ما تبين الهدى أنه خير على ذلك والتالي هي سبيل مسلم من ذلك كثر ولنظام هذا الزرق ونسجلنا سبحانه سبحانه النساء عند مطابعة أمس إلى بذن العيات الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.